يا شيخ بالنسبة طيب الآن صلاة الجنازة يقفون بعض المصلين مع الإمام من ناحية اليمين، هذا قريب أنه سنة فلا ينبغي يفعل، لأن فعل هذا قريب من بعض الناس أن الوقوف على اليمين الإمام سنة، وأن يقف مع أبو الميت أو أخو الميت أو زوج الميتة أو نحو ذلك هذا لا الأصل، وإنما يقف هذا الإمام عن يمين الإمام لأنه ما له مكان، هذا الشيخ ما له مكان، لكن إذا كان معه اثنين ثلاثة صف صف خلف الناس. أما لا يقفوا مع جانب الإمام، لا لا إذا وقفوا مع قدم من الإمام جهل أنه سنة أيه. وأن ولي الميت يقف على يمين هذا لا ما الأصل. طب شيخنا أكرمك الله، لو المسجد جامع ضيق مثلا هل يجوز للإمام يخطب بجوار الإمام؟ يقف على يمينه وعن شمال هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.